ما يرشد إليه هذا الحديث؟ يرشدنا هذا الحديث وهذا التوجيه النبوي إلى حرص الصحابة على السؤال عن طرق الخير بقوله أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الناس هم فقراء المهاجرين كما بينه في رواية البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال: أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال: فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا الصحابة حريصون على أن يتعلموا أشياء ينافسوا بها ويصلوا بها إلى الدرجات العلى، فقد فاتهم الجانب المالي، فالأغنياء عندهم أموال يتصدقون ويعتقون، أما الفقراء لا يوجد عندهم مال، لا يوجد عندهم مال يتصدقون ويعتقون. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا طريقا من طرق الخير ينافسوا به إخوانهم، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فأرشدهم إلى ذكر الله عز وجل. فعندما سمع الأغنياء فعلوا ما فعلوا فنافسوهم في ذلك، فالمنافسة قائمة بين الفريقين، بين الأغنياء وبين الفقراء على أشدها. هؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون، يصومون يصومون، لكن الأغنياء يتصدقون ويعتقون، وهذا ما لا يستطيعه الفقراء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن آتاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته بالحق فهو امرؤ محسود، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. فهنا الفقراء حسدوا الأغنياء، وهذا حسد غبطة على هذه الأفعال الطيبة بين يدي الله عز وجل. يرشدنا الحديث أيضا إلى حسرة الصحابة على المنافسة الطيبة، حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. هم يتحسرون على هذه المنافسة، لا يملكون لها سبيل. يعني ذهب أهل الأموال بالدرجات العلى واستصحبوها معهم في الدنيا والآخرة ومضوا بها ولم يتركوا لنا شيئا، هكذا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فما حالنا نحن؟ يقولون: فما حالنا يا رسول الله؟ والدرجات هنا يحتمل أن تكون حسية أو معنوية. ذهب أهل الأموال بالدرجات العلى، الدرجات هنا إما حسية ويراد بها الدرجات العالية في الجنة، وإما معنوية والمراد بها علو القدر عند الله عز وجل. فهكذا توجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال وبهذا الخبر: ذهب أهل الدثور بالأجور، فما حالنا نحن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الذكر. أيضا مما يرشدنا إليه الحديث يرشدنا إلى غبطة الصحابة لإخوانهم على ثواب الصدقات بقولهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فهنا هذا نسميه حسد غبطة. يتمنى هؤلاء الفقراء لو أن لهم مال، لو أن لهم مالا فيتصدقون ويعتقون كما فعل إخوانهم. في لفظ البخاري في الدعوات وأنفقوا من فضول أموالهم وليس لنا أموال، ولمسلم في الصلاة ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، أي إنما سبقونا وفازوا علينا وأدركوا من الدرجات ما لم ندركه، لأنهم شاركونا في العبادات البدنية ولم نشاركهم في العبادات المالية، لأننا لا قدرة لنا عليها، حيث إننا لا نملك من المال ما يمكننا منها، فزادوا علينا في الأجر والثواب بسبب زيادة أعمالهم. وقولهم ذلك ليس حسدا، بل هو غبطة وتحسر على ما فاتهم من ثواب الصدقات وعتق الرقاب والمبرات التي لا يقدرون عليها. ويرشدنا الحديث أيضا إلى كثرة طرق الخير، إلى كثرة طرق الخير، حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي ما تتصدقون به. وهنا يدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على طرق أخرى يفعلونها هي أعظم من إنفاق الأموال، فقال لهم جوابا وتطمينا وتطهيبا لخاطرهم: أوليس، أي لا تقولوا ذلك، فإن الله عز وجل قد جعل لكم ما تتصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. فهؤلاء الفقراء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الوحي أن الله عز وجل جعل لهم طرقا أخرى يتصدقون بها، فكل إنسان مسلم هيأ الله له طريق، إن كان غنيا هناك طريق، وإن كان فقيرا هناك طريق يسلكه هذا المكلف ويصل به إلى الله عز وجل. فهذا الدين يشتمل على الجميع، هذا الدين يفتح طرقا للجميع، للفقير وللغني ولكل الناس، يفتح لهم طرقا إلى الله عز وجل، لا ينظر إلى صفاته، كل إنسان يختار طريقا، هذا الطريق يسلكه يوصله إلى الله عز وجل. وكل إنسان مكلف في هذه الدنيا له أعمال، عليه واجبات يجب أن يقوم بها، فإذا ملك المال واستطاع أن ينفقه في سبيل الله وفي مقاصده فهذا يحسد، وإذا ملك المال وتسلط عليه المال لم يسلطه الله على المال بل سلط المال عليه فهذا لا يحسد، هذا لا يحسد. لماذا؟ لأن المال شغله وقطعه عن الله عز وجل، فالمال أصبح عنده من القواطع. أما من كان عنده المال موصلا إلى الله عز وجل فهذا الذي يغبط، يحسد حسد غبطة. فالله عز وجل وجههم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الذكر، وهو شرف عظيم للمكلف. لكن الفقراء بعد أن رأوا الأغنياء قاموا بالذكر وقاموا بالصلاة والصوم والعبادات القلبية والبدنية والمالية، أرادوا عندهم حسرة أن يقوموا بكل العبادات، أن يقوموا بكل العبادات، لكنهم لا يملكون المال من أجل القيام بالعبادة المالية، فوجههم الله عز وجل لهذا الطريق، طريق الذكر الموصل إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجههم قال لهم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة وهم يستمعون الوحي، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وهم يستمعون. ثم قال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هنا هذا الأمر أشكل على الصحابة، أيأتي أحدنا شهوته خاصة به ويكون له عند الله أجر؟ كيف هذا الأمر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ذلك عن طريق القياس، قياس العكس. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فالجواب: نعم. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة في القياس، أنك عندما تحصل نفسك بهذا الفعل وتمتنع عن المحرمات، عما حرم الله، وتأخذ بما أحل الله عز وجل، فأنت قمت بما أحله الله عز وجل وبما أباحه لك، وتركت ما حرمه الله عز وجل عليك، فأعطاك الله عز وجل أجرا على ذلك، فأعطاك الله عز وجل أجرا على ذلك. فقد توضحت الآن المسألة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. والبضع كما بينا في مفردات الحديث يطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما يصح، يصح هنا إرادته، وأن المباحات تصير بالنيات طاعات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى الإنسان قضاء حق زوجته بالمعروف، أو طلب ولد صالح، أو عفاف نفس، أو غير ذلك من المقاصد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن شهوة الجماع أحبها الأنبياء والصالحون، قالوا: لما فيها من المصالح الدينية والدنيوية من غض البصر وكسر الشهوة عن الزنا وحصول النسل الذي تتم به عمارة الدنيا وتكثر الأمة إلى يوم القيامة. قالوا: وسائر الشهوات يقسي تعاطيها القلب إلا هذه، فإنها ترقق القلب. ما نستفيده من هذا الحديث؟ حرص الصحابة رضي الله عنهم على السبق في الخيرات. أيضا نستفيد من هذا الحديث الصدقة لا تختص بالمال، بل ربما تكون بغيره أفضل، كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا نستفيد فضل التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحث على إحضار النية في الأمور المباحة وأن الأمر المباح يصبح طاعة بالنية الصادقة، أن الهداية والرزق بيد الله عز وجل، فهو الذي يقسمها بين عباده، فينبغي أن يرضى العبد بقسمة الله عز وجل. فالله عز وجل جعل فلانا فقيرا وجعل فلانا غنيا، فيجب على العبد أن يرضى ولا يتشوف إلى ما في يد غيره، ولا يتطلع إلى ما في يد غيره، ولا يعترض على القدر، فعند ذلك يكون شك في إيمانه. من الفوائد أيضا أن الهداية والرزق بيد الله عز وجل، وأن الإنفاق في سبيل الله وفي طرق الخير سبب في رفع الدرجات، سبب في رفع الدرجات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التنافس في هذه الدنيا فيما يرضي الله في الخير، التنافس الأخروي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس في طرق الخير لا في طرق الشر، التنافس للوصول إلى الآخرة لا لتملك الدنيا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه في هذا الحديث إلى الذكر، ووجه إلى أن ننوي بكافة العبادات، وإن لم تكن واجبات أن ننوي النية الصادقة حتى تتحول هذه العبادات بالنيات إلى طاعات، المباحات حتى تتحول بالنيات إلى طاعات. نسأل الله عز وجل أن يجزي عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل أيها الإخوة الكرام إلى إرشاد جديد من إرشادات النبوة. هذا الإرشاد متعلق بشكر الله عز وجل، بالشكر تنتظم أمور المرء من عمل وحال وعلم. الشكر يؤدي إلى انتظام أعمال الإنسان من علم وحال وعلم. فالعلم معرفة النعمة من المنعم، أن تعرف بالعلم أن هذه النعمة من المنعم. والحال هو الفرح الحاصل بإنعامه سبحانه وتعالى، والعمل هو القيام بما هو مقصود النعم ومحبوبه، ويتعلق ذلك العمل بالقلب والجوارح وباللسان. أما بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق، وأما باللسان فإظهار الشكر لله عز وجل بالتحميدات الدالة عليه، وأما بالجوارح فاستعمال نعم الله عز وجل في طاعته، والتوقي من الاستعمال في معصيته. واعلموا أن الله عز وجل قرن الشكر بالذكر في كتابه، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى: وسنجزي الشاكرين. وقطع تعالى بالمزيد مع الشكر، فقال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن طريق الناس صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. منزلة هذا الحديث: هذا الحديث حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين الحنيف، إذ يبين أن الأعمال الصالحة لا تقتصر على الإنسان نفسه، بل كل عمل فيه نصح للناس فيه أجر. قال ابن العطار رحمه الله في هذا الحديث: عظم فضل صلاة الضحى وأنها تجزئ عن ذلك كله. غريب هذا الحديث، سلامة العظام التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، تميط الأذى، تزيل كل ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو قدر. ما يرشد إليه هذا الحديث؟ يرشدنا هذا الحديث إلى شكر الله عز وجل على عظيم قدرته وإبداع خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن على كل سلامة وهبه الله للإنسان حق يؤديه لربه في كل يوم، في كل يوم تطلع فيه الشمس. هذا المفصل الذي يتركب منه الجسم يجب أن تشكر الله عز وجل عليه، وعلى كل مفصل في هذا الجسم يجب أن تشكر الله عز وجل بعدد هذه المفاصل. واعلم أن هذه العظام منها ما هو ظاهر للحس، ومنها ما هو مخفي لصغره، فينبغي للإنسان أن يجتهد كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس، أن يأتي من أفعال الخير بمقدار ذلك العدد، بعدد هذه المفاصل. فإن لم يطق سبح أو قرأ هذا المقدار، على أن صلاة ركعتين تنوب عن ذلك من جهة أنه إذا قام وقعد وركع وسجد فقد شكر بكل الأعضاء، فقد شكر الله عز وجل بكل أعضائه. وقد ورد في السنة النبوية أن للإنسان 360 مفصلا، كما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قال يمسي، فإنه يمسي وقد زحزح نفسه عن النار. فحق على الإنسان المسلم أن يؤدي حق جميع هذه المفاصل التي ركبها الله عز وجل في بدنه، مختلفة الأنواع والوظائف والشكل، متفاوتة في القوة والمرونة والحجم، وضعت بطريقة متناسقة في البدن، وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل وحسن تصويره وإبداعه في خلقه. قال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله عز وجل أحسن الخالقين، خلقك فسواك فعدلك، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الهيئة التي جعلك الله عز وجل عليها من الإبداع والتكوين، يجب عليك أن تشكر الله عز وجل على حسن خلقه وتصويره، ويجب أن تشكر الله عز وجل على هذه المفاصل التي تتحرك بك إلى الخير، هذه المفاصل التي خصك الله عز وجل بها وطلب منك أن تشكر الله عز وجل عليها. مفصل متكلم، مفصل يسمع، وعضو آخر ينظر، وعضو آخر، وهكذا إلى آخره. مفاصل كثيرة متنوعة لها وظائف، فيجب أن تشكر الله عز وجل على هذه المفاصل التي أودعك الله إياها، فتؤدي شكرها في كل يوم تطلع فيه الشمس. ويرشدنا الحديث أيضا إلى شكر الله عز وجل على سلامة هذه الأعضاء، فحق على كل مسلم أن يشكر الله عز وجل على تمام الخلق وسلامة البدن وقدرته على القيام بالوظائف والسعي في مصالح رزقه وتيسير أموره، وإلا كيف لو فقد جزءا منها لا يستطيع أن يقوم بشيء، لو فقد بعض هذه المفاصل لتعطلت حركته. فيجب أن يحمد الله عز وجل أن جسمه قائم على هذه المفاصل وأنها تحركه حيث يريد، فيجب عليه الشكر. يقول الله عز وجل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. والله عز وجل يذكرنا بهذه النعم، نعمة السمع، نعمة البصر، الفؤاد، عينين، لسانا وشفتين، وبقية الأمور التي لم تذكر. فالله عز وجل يذكرنا بها ويوجهنا إلى شكره سبحانه وتعالى عليها. قرأ الفضل ليلة هذه الآية: فبكى، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فبكى، فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به وجعل يعدد من هذا الضرب، يعدد النعم، يبكي يعلمنا درسا. هل نحن تذكرنا في ليلة من الليالي، تذكرنا الشكر على هذه النعم التي أولانا الله إياها؟ هل عرفنا تقصيرنا فبكينا على ذلك؟ الإنسان يغفل عن هذه الأشياء ولا يشعر بقيمتها وعظمتها وأهميتها إلا إذا فقدها، فما دامت موجودة سليمة عندك فاشكر الله عز وجل على ذلك، فاشكر الله عز وجل على ذلك، واحمد الله عز وجل على ذلك. فكم من شخص فقد هذه الأشياء أو فقد جزءا منها فتعطلت حركته وتعطل جسده عن ذلك. إذا كنت بصيرا فانظر إلى من هو أعمى، إذا كنت تسمع فانظر إلى من لا يسمع. إذا كانت حواسك كلها سليمة صحيحة وأنت معافى في بدنك وعندك قوت يومك وآمنا في سربك، فكأنما حيزت لك الدنيا، فاحمد الله عز وجل على ذلك، على سلامة البدن. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. لذا يجب على الإنسان أن يستغل الوقت الذي يمر به ولا يكن مغبونا، فيجب أن يؤدي حق الله في كل أوقاته، ويجب أن يستعمل هذه الصحة في طاعة الله عز وجل قبل أن تفنى. صحتك استعملها قبل أن تفقدها فيما بعد بمرض من الأمراض أو بالشيخوخة فلا تستطيع أن تقوم بعمل، وقبل أن يأتيك الشغل استفد من فراغك. والشكر سبب عظيم لثبوت النعم وزيادتها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الحديث يرشدنا إلى أن الصدقات بين يدي العباد الموصلة إلى الله عز وجل كثيرة، طرق الخير في الوصول إلى الصدقات كثيرة. من هذه الصدقات التي يرشدنا إليها الحديث والتي يمكن بها أن نتنافس، أن نتقرب إلى الله عز وجل، وهذه الصدقات بعضها عبادة قلبية وبعضها عبادة لسانية وبعضها عبادة بدنية تتنوع، وبعضها عبادة لازمة وبعضها عبادة متعدية. فيجب على الإنسان أن يأخذ من هذه العبادات ما استطاع إليه سبيلا. من هذه العبادات العدل بين المتخاصمين صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعدل بين اثنين صدقة. فيدلنا على الصدقات، والعدل بين المتخاصمين هو الإصلاح بين الناس، وهذا العمل من أجل الأعمال التي تنشر المودة والألفة بين المسلمين وتنفي عنهم العداوة والبغضاء. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا العدل بين المتخاصمين ممكن أن يقوم به الأمراء والقضاة، لكن بالنسبة لهم هذا فرض. أما بالنسبة لبقية الناس ممكن أن يقوموا به، وهو نفل يتقربون به إلى الله عز وجل، وهو مقصد الحديث هنا. فبذل الوقت والجاه والمال لأجل الإصلاح بين الناس من أعظم القربات، والحاجة إليه ماسة لقلة المصلحين وكثرة المفسدين. وكلما عظمت الخصومة بين الناس وكثر عددهم كان الصلح أعظم أجرا. ومن تحمل دينا لأجل إصلاح بين حيين أو قبيلتين قضي دينه من الزكاة ولو كان غنيا. لماذا؟ لتشجيعه على هذا الفعل الطيب الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم بالإصلاح بين الناس. ويرشدنا الحديث أيضا إلى قضاء حوائج الناس، فإن قضاء حوائج الناس صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه، فهذه صدقة. فهذه صدقة أن تعين الرجل أن يركب دابته، أن تنخي الجمل لامرأة كي تركب لا تستطيع الركوب فلك بذلك صدقة، أو تحمل متاع هذا الرجل على دابته وهو لا يستطيع أن يحمل ذلك فلك بذلك صدقة. فبذل الجهد البدني في خدمة المسلمين وفي قضاء حوائجهم هذا كله داخل في الإحسان، والله عز وجل يثيب على الإحسان ويحب المحسنين ويحب المحسنين. فإذا وجدت خدمة من هذه الخدمات فقم بها. وهذا العمل أن تعين رجلا فتحمله على دابته أو ترفع له عليها متاعه هذا واحد من الأعمال التي هي كثيرة وتنتظرنا جميعا. إعانة الآخرين لها وجوه مختلفة، لها وجوه مختلفة وتتنوع في كل زمان وفي كل مكان. فأي خير تقدمه لأفراد المجتمع تعينهم بما تملكه من قوة مادية وهبك الله إياها فلك بذلك صدقة، فلك بذلك صدقة. والراكب في زمنه في زمن آخر يركب مركوبا آخر، يركب مركوبا آخر أو تحمل له متاعه على شيء آخر، وعلى ذلك فقس، الأمر واسع في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في بعض الأحاديث إلى بذل الصدقة بالمال، فإن عجز عنها المؤمن تصدق ببدنه، فقال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل ببدنه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإن له صدقة، فإن له صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوجهنا إلى الصدقات، أن نقوم بالصدقة، أن نعمل وأن نتصدق. فإن لم نستطع فأن نعين، إن لم نستطيع نعمل على إعانة أصحاب الحاجات من إغاثة الملهوف وغير ذلك، ومن الأمر والنهي عن المنكر. فهذا كله هذا من العبادات، بعضها عبادات مالية وبعضها عبادات بدنية وهي إغاثة، وبعضها عبادات قولية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضها عبادات أخرى وهي أن تكف شرك عن الناس إن لم تستطع أن تقدم لهم شيئا. يرشدنا الحديث أيضا إلى أن الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. نحن نتكلم في كل ساعة وفي كل يوم وفي كل دقيقة الكثير من الكلمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا الكلمة إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك، فاجعلها لك، اجعلها كلمة طيبة، كلمة طيبة. هذه الكلمة الطيبة إما أن تكون موجهة إلى الناس من باب الإحسان، وإما أن تكون بينك وبين الله عز وجل من باب الذكر. وهنا يقول الكلمة الطيبة صدقة، يحتمل أن يراد بهذه الكلمة مخاطبة الناس، فالإنسان يخاطب الناس بطيب الكلام فيأخذ بذلك صدقات ويبتعد عن الفحش وعن بذيء الكلام، فيعامل الناس فيدخل السرور بهذه الكلمات إلى نفوسهم وإلى قلوبهم، وإذا تبسم في وجه أخيه فله بذلك صدقة، وإذا لقيه بوجه طلق فله بذلك صدقة، فكيف إذا تكلم معه بكلام طيب له بذلك أيضا صدقة. فإن ذكر الله عز وجل فله بذلك صدقات، فإذا تكلم مع الناس بكلام طيب فله صدقة، وإن ذكر الله عز وجل وذكر الله كله طيب فله بذلك صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى الصدقات وأن ننظر في كلامنا، لأن الكلام إذا خرج إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، فاجعل هذه الكلمات في الخير ولا تجعلها في الشر، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب على كلماتك التي تطلقها طوال اليوم، راقبها، اجعلها في طاعة الله عز وجل وارتفع بها، ولا تجعلها في معصية الله عز وجل فتودي بك إلى النار. أيضا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثواب السعي إلى الصلاة، ويقول وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. هذا الحديث وهذا الإرشاد النبوي يدلنا على أن الإنسان إذا خطى إلى المسجد سار إليه، سعى وذهب إلى الصلاة، له بذلك أجر، له بذلك صدقة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن جوده علينا أن جعل السعي إلى العبادة عبادة في الأجر، السعي إلى العبادة عبادة في الأجر. فالذي يذهب إلى الصلاة كل خطوة يخطوها له بذلك أجر، فمن خروجه من بيته تبدأ هذه الصدقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، قال وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى الصلاة إلا كتب الله له عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة، أو يرفع له بها درجة، أو يكفر عنه بها خطيئة. فممشاه الذي يمشيه إلى المسجد جعله الله عز وجل له صدقات، جعله له صدقات. فالإنسان المكلف المسلم في كل حركاته له بذلك أجر، إن مشى إلى المسجد، إن عاد من المسجد، إن تكلم بكلام طيب، إن تكلم بذكر الله عز وجل، إذا تبسم في وجه أخيه، كل ذلك له صدقات لا تعد ولا تحصى. طرق الخير كثيرة جعلها الله عز وجل في متناول المسلمين. ثم بعد ذلك دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر مهم، وهو إماطة الأذى عن الطريق، وبذلك يتصدق الإنسان أيضا. فإماطة الأذى عن طريق الناس هو من الإحسان، هو من الإحسان، والله عز وجل يحب الإحسان ويحب المحسنين. فالإنسان إذا أزال هذا الأذى عن طريق الناس شكر الله له فغفر له ذنوبه. وفي الحديث بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. فإماطة الأذى عن الطريق سواء كانت شوكة أو عظما أو أي شيء يعيق طريق المسلمين، أي شيء يعيق طريق المسلمين فأبعده الإنسان عن طريقهم له بذلك صدقة وله بذلك أجر. ثم بعد ذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى تجزئ في شكر صدقة الأعضاء. إذا لم يستطع الإنسان أن يقوم بهذه الصدقات، لم يتمكن بالقيام بهذه الصدقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاله إلى عمل بسيط يقوم به، يقوم به. فإذا صلى ركعتين من الضحى فيكون قد أدى، قد أدى شكر كل هذه المفاصل، كل هذه المفاصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا إذا أنت لم تستطع أن تقوم بالذكر، أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تقوم بإزالة الأذى عن الطريق، أن تكون في قضاء حوائج الآخرين، لم تستطع أن تقوم بكل هذه الأعمال. قال فصلي ركعتين من الضحى فإن هذه كافية في شكر نعم الله عز وجل في جسدك، كافية في شكر الله عز وجل على هذه السلاميات التي أودعها في جسدك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، أن يعيننا على ذكره وشكره وعلى خدمة عباده، وأن يعيننا على الصدقات، وأن يعيننا على الصلوات، وأن يعيننا على كل ما يرضيه ويقربنا إليه. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وهذا جاءنا بالدليل أن صلاة الضحى مما يحافظ عليه الإنسان، وفيها شكر لنعم الله عز وجل في الأبدان. ما نستفيده من هذا الحديث؟ أن على كل سلامة من الإنسان كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، سواء كانت هذه الصدقة قاصرة أو متعدية، قاصرة أو متعدية، قاصرة على الإنسان نفسه من عبادة بينه وبين الله، أو متعدية أن يقوم بقضاء حوائج الناس، متعدية للآخرين. أيضا نستفيد من هذا الحديث أنه يدلنا على الحث على الإصلاح بين متنازعين بالعدل، يوجهنا إلى العدل بين الخصومات. وأيضا نستفيد من هذا الحديث حث المسلم على إعانة غيره بما يحتاج إليه، بما يحتاج إليه كحمله على دابته وغير ذلك من هذه الأمور. الترغيب أيضا يرغبنا الحديث من فوائده بطيب الكلام، بطيب الكلام مع الناس أو بذكر الله عز وجل. ويوجهنا إلى فضيلة المشي إلى المساجد، وإلى فضل إماطة الأذى عن الطريق. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بذلك وأن يعيننا على ذلك، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.